السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل امتن على أمة الإسلام فجعلها خير الأمم، ووفقها لأكمل الشرائع والأديان، فهداها سبل السلام. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأكرمها ببعثة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب المنهج القويم والصراط المستقيم. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعزها الله بهذا الدين العظيم الذي بدأ غريبا تستنكره النفوس لما كانوا عليه من جاهلية جهلا وضلالة عمياء، ثم ألان له القلوب وهدى إليه العقول، فعلى شأنه بين الأمم وساد كل الملل، ثم سيعود غريبا كما بدأ عند غياب معالمه وجهل الناس بأحكامه، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فتنتشر الضلالة وينصرف الناس عن الهداية ويتتبعون سنن الأمم الهالكة ويتشبهون بأفعالهم الباطلة ويتنكرون للحق والشريعة. وقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ متفق عليه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذرنا من التشبه بالكافرين والمشركين في أديانهم وعاداتهم وأعيادهم إلا لأن ديننا الحنيف دين التوحيد والإيمان، فيه الغنية والكفاية وفيه الكمال والتمام. فما بالنا اليوم نقلد غيرنا من الأديان ونتشبه بأهل الكفر والضلال من الأقوام، حتى أصبح بعض المسلمين يتتبع كل ما وجده عند الكافرين، ونسي ما أوجب الله عليه من مخالفة الجاهلين والمشركين، فوقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة الضالين وتتبع طرق الهالكين. عباد الله، إن الواجب على كل مسلم أن يكون في غاية الحيطة والحذر من تقليد أعداء دين الله تعالى من الكفار والتشبه بالفجار، ويتأكد هذا الأمر في مثل هذا الزمان الذي انفتح فيه الناس على عادات المشركين وتقاليدهم وعلى طقوسهم وأعمالهم انفتاحا واسعا، فأصبحت بيوت المسلمين اليوم يصل إليها من ثقافات الكفار ومن سخافاتهم، وهم جلوس في بيوتهم من خلال القنوات الفضائية وشبكات التواصل والمجلات والروايات الهابطة، ومن خلال التعرض للفتن والشبهات عند السفر إلى بلادهم، وعند ذلك تتلوث الأفكار وتفسد العقول وتتخلخل العقائد وتخرب الأخلاق، ويقع الناس في أنواع كثيرة من التشبه بأعداء دين الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذه يا عباد الله مصيبة عظيمة على من ابتلي بذلك، فمن كان متشبها بالكفار ماضيا في تقليدهم حتى في أفعال دينهم إلى أن يتوفاه الله على ذلك، فإنه والعياذ بالله متوعد بالحشر معهم، كما قال سبحانه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. قال غير واحد من المفسرين: وأزواجهم، أي أمثالهم ونظراءهم، أي إن كل إنسان يحشر مع من كان يعمل مثل عمله. وقد قال الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. وفي معنى هذه الآية قال غير واحد من المفسرين: أي إن الناس يحشرون يوم القيامة ويضمون إلى من كانوا يعملون مثل أعمالهم، فمن كان يعمل مثل عملهم فإنه يحشر معهم وعيدا من الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله أن تحشر مع كافر بالله أو مجرم آثم تحشر معه جنبا إلى جنب بسبب تشبهك به وتقليدك له وإعجابك به، والعياذ بالله. إنها والله مصيبة عظيمة عندما ترى في أبناء المسلمين من اتخذ ظهره وبطنه في بعض ألبسته دعاية للكافرين الآثمين من الفجار، حتى باتت ظهور بعض الشباب في بعض ألسنتهم لوحات إعلانات لكفار مشركين ومجرمين آثمين، ترى على ظهر الشاب أو على بطنه صورا لأعداء دين الله أو ذكرا لهم ولأوصافهم وأشخاصهم، بل لم يبال بعضهم بوضع الصليب على لباسه وبشراء ألبسة عليها صلبان النصارى، والعياذ بالله. أين عقولنا يا عباد الله؟ أين غيرتنا على دين الله؟ أين حذرنا من أعداء ديننا؟ هنا يا عباد الله تتأكد المسؤولية على الباعة وتجار الملابس أن يتقوا الله عز وجل في شباب المسلمين ونسائهم، وأن لا يكون همهم الربح فقط. فالواجب علينا جميعا أن يكون عندنا عزة بديننا وتمسك بآدابنا ومحافظة على نخوتنا وشيمنا، وبعد عن هذه المهالك المرضية والتشبهات الآثمة التي لا تفضي بأصحابها إلا إلى الهلكة في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى والتزموا أمره وحكمه، واحذروا من مخالفة شرعه والتعدي على حدوده. عباد الله، لقد كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله الدينية وحرصه في كل آدابه الشرعية أن يخالف أهل الكتاب والمشركين ويتجنب صراط الهالكين، فقد حث الصحابة رضي الله عنهم وأوصاهم في مواضع كثيرة بمخالفتهم وعدم التشبه بهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: خالف المجوس. فهذه مخالفة لهم في الهيئة والمظهر وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذه مخالفة لهم في العبادات والطاعات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وفي رواية: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وهذا تأكيد على أن أمتنا مقدمة عليهم في الشرع والدين، ومجانبة لهم في المنهج والسبيل. فاحذروا يا عباد الله الاحتفال بأعيادهم أو المشاركة في طقوسهم، حتى لا نقع فيما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وبخاصة ما يقع في هذه الأيام من الاحتفال برأس السنة، فإنهم يحتفلون بميلاد ربهم وينسبون له الولد سبحانه وتعالى وتقدس. والجهلاء من المسلمين يفرحون بهذا العيد ويحتفلون به. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وسائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.